أخف في شغلان. الصوت في اليد وجلودكم لهذا الصوت قد خلقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله شيخنا كيف حالكم؟ حياك الله. كيف صحتك؟ كيف صحتك؟ ساكن بخير الله يسلمك. طيب. والله نحمد الله. أقول يا شيخنا الله يسلمك. في والله حبيت أخبرك كذا مرة. حبيت أخبرك كذا مرة على موضوع. وهو يا شيخ في موقع في الإنترنت. يحطون اسمك واجد فيه. اسمه لاثري، هم يقولون لاثري. موقع يسمونها الأثري ويحطون يقول الغديان يرد على أفلام ويرد على ربيع الإرجاء يرد على كذا كذا الشيخ يقولون أنك ترد على الشيخ ربيع تقول من الإرجاء وركزون يا شيخ. سبحان الله أنهم الله يحفظك يركزوا على الطعن في الشيخ صالح السحيمي وزيد المدخلي وحمد النجمي ويركزوا على الألباني والشيخ ربيع يا شيخ. يقولوا حبيت الله يبارك فيك الله يسلمك. السلام.